إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة في رسالة الشرك ومظاهره، وقد وصلنا إلى الفصل 18 أو الباب 18 الذي عقده المصنف عليه رحمة الله للكلام عن السحر، فذكر بيان أو عرف السحر في اللغة وذكر أنواعه وآخر ما توقفنا عنده الكلام عن حكمه، وعرفنا أن تعلم السحر على محرم بالإجماع وأنه على قسمين، منهما هو كفر وشرك بالله عز وجل، وهذا إذا كان فيه استعانة بالشياطين وكان فيه ادعاء لعلم الغيب، وقد يكون محرما فقط ولا يصل درجة الكفر إذا كان فيه استعمال أدوية وعقاقير ودهانات وتغير مزاج الإنسان ويحصل بها الضر عليه، وفي كل حال فاعل ذلك واقع في الإثم. وهل يقتل الساحر أو لا يقتل؟ عرفنا بأن الراجح هو قتله، سواء قلنا بأن السحر الذي يتعاطاه كفر أو غير كفر، لأن قتل الساحر هذا وارد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ولا يعلم ما له مخالف في ذلك، فيكون إجماعا في هذه المسألة. وكذلك أن السحرة من المفسدين في الأرض، والمفسدون في الأرض يشرع للإمام أن يقتلهم بقول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في الكلام عما جاء في السحر، فقال: ما جاء في السحر، يعني ما جاء فيه من الأدلة الكتاب والسنة، قال: وهذا بعض ما جاء في السحر. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، إلى آخر الآية. وهذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على كفر الساحر، استدلوا بها على كفر الساحر، لأن الله عز وجل قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. سليمان لم يكفر لأنه لم يتعاطى السحر، لأنه لم يتعاطى السحر. ثم قال: ولكن الشياطين كفروا. لماذا كفر الشياطين؟ لأنهم يتعاطون السحر. ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر. وقال سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذه الآية استخرج منها أهل العلم يعني أدلة كثيرة وأوجه الاستدلال بها على كفر الساحر، لذلك أوردها المصنف عليه رحمة الله هنا. ثم قال ثانيا: وقال حكاية عن موسى وخطابه للسحرة: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل من يسعى في هذه الأرض لإفسادها، وهذا الأمر ليس خاصا بالسحرة، بل كل مفسد في الأرض فإن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمله أبدا. فذكر هنا السحر: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. فكل من يسعى في هذه الأرض بعمل لا يحبه الله ولا يرضاه سبحانه وتعالى، ومن ذلكم السحر، فإن الله عز وجل لا يحبه ولا يرضاه، فإنه عمل باطل ولا يصلحه الله عز وجل أبدا. لذلك يقول الشوكاني عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية، قال: هذا يشمل كل من يصدق عليه أنه مفسد ويدخل فيه السحر والسحرة دخولا أوليا. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه الآية نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى وهي أن كل مفسد في الأرض بالشرك أو بالبدع أو بالمعاصي فإن عمله سيبطل ولو بلغ ما بلغ، يعني قد تكون له صولة وجولة في حين من الأحيان لكن نهايته الزوال والهلاك والمحلال والذهاب يقينا يقينا. فلا تغتر إذا رأيت شركا قد انتشر أو بدعة قد انتشرت أو معصية قد شاعت وانتشرت فإنها في زوال يقينا. إذن فكل مفسد في الأرض فإنه سيزول يقينا. هذا نستفيده من الآية بقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين. والفائدة الثانية التي نستفيدها وهي مفهوم مخالف لهذه الآية وهي أن العاقبة للمتقين، أن العاقبة للمتقين يعني لأهل الصلاح لأهل التقوى. ثالثا قال رحمه الله وقال جل شأنه والله ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه الآية تبين أيضا كفر الساحر، استدل بها أهل العلم على كفر الساحر. يقول الشنقيطي عليه رحمة الله في تفسيره بهذه الآية مبينا النفي الوارد فيها، قال بأن هذا النفي يعم جميع أنواع الفلاح عن الساحر، لا يفلح الساحر يعني ينفي عنه سبحانه وتعالى جميع أنواع الفلاح. ثم أكد سبحانه وتعالى هذا التعميم في جميع الأمكنة بقوله حيث أتى، يعني في أي مكان فإنه لا يفلح أبدا. يقول الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله وذلك دليل على كفره، وذلك دليل على كفره، لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر. يعني المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد أن الفلاح لا ينفى نفيا عاما هكذا إلا عن الكافر، كما قال سبحانه وتعالى ولا يفلح الكافرون، لا يعني لا يفلحون أبدا. وهنا في هذه الآية قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، فدل هذا على أن الساحر كافر. الفائدة الرابعة قال رابعا وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. إذن هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الكبائر، جملة من الكبائر، والشاهد فيها هو ذكر السحر، يعني من جملة هذه الموبقات، والموبقات هي المهلكات، ذكر منها وعد منها صلى الله عليه وسلم السحر. وقوله السحر يعني بجميع أنواعه، يعني بجميع أنواعه، يعني ما يكون منه كفرا وما لا يكون، فكله يعد من المحرمات والموبقات التي إذا أقدم عليها العبد فإنها توبقه وتهلكه. لذلك يقول الشارع أو يقول المصنف عليه رحمة الله فجعل صلى الله عليه وسلم السحر متصلا بالشرك العلني ومتقدما على القتل. وذكر السحر في هذه المنزلة كما جاء في هذا الحديث يفيدنا خطورته وأن شأن السحر خطير جدا وأنه من الموبقات التي توبق بصاحبها وتهلكه وتوقعه في الخسارة في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة. لأنه في هذه الدنيا ابتعد عن تحقيق الغاية التي خلق من أجلها، وكل إنسان ابتعد عن تحقيق الغاية التي خلق من أجلها وهي العبودية لله إنه لا يسعد في دنياه وفي الآخرة يلقى جزاءه. ثم أورد بعد ذلك حديثا آخر خامسا قال: وأخرج النسائي عن الحسن، يعني الحسن البصري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث يقول المصنف قال في الزواجر، يعني ابن حجر الهيثمي: ولم يسمع الحسن من أبي هريرة عند الجمهور، يعني يشير إلى أن في الحديث انقطاع، وهو كذلك، فإن هذا الحديث ذكر له الذهبي علتين: العلة الأولى وهي الانقطاع، لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة إلا بعض الأحاديث وليس هذا منها، والحسن معروف بالتدليس وقد روى هنا هذا الحديث بالعنعنة، فلذلك عد العلماء هذا الحديث منقطعا. والعلة الثانية أن في إسناده عباد ابن ميسرة المنقري، وهذا ضعيف. إذن فالحديث من الجهة أو من جهة الإسناد حديث ضعيف، لأن فيه هاتين العلتين وبهما يكون هذا الحديث ضعيفا. لكن من حيث المتن نلاحظ أن في هذا الحديث جملتين: الجملة الأولى قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك، هذه الجملة الأولى معناها صحيح، معناها صحيح استنادا لما ذكره البخاري في صحيحه تحت باب السحر، فذكر ما يدل على أن النفث في العقد من السحر، وقال الله سبحانه وتعالى: من شر النفاثات في العقد. إذن فمعنى هذه الجملة صحيح، وأن النفث في العقد هذا نوع من أنواع السحر. والجملة الثانية في هذا الحديث: ومن تعلق شيئا وكل إليه، هذه الجملة صححها أهل العلم لأن لها شواهد تصح بها، فقوله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه هذا صحيح عنه عليه الصلاة والسلام. إذن الشاهد هنا أن من أنواع السحر العقد والنفث فيها، العقد والنفث فيها، يعني ينفث فيها استعانة بالشياطين، وقد قال الله سبحانه وتعالى: من شر النفاثات في العقد، ودل هذا على أن النفث في العقد من السحر والعياذ بالله من ذلك. ثم أورد حديثا آخر وهو الحديث السادس قال: وروى البزار عن عبد الله رضي الله عنه قال: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: وإسناده صحيح وله شواهد، إسناده صحيح وله شواهد. وتقدم معنا التفصيل في إتيان الكهنة والعرافين وكذلك السحرة هنا، السحرة مثلهم من جهة الاستعانة بالشياطين ومن جهة ادعاء علم الغيب، فيكون إذن عملهم كعملهم. فقوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد، تقدم معنا أن هذا الكفر قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، فإن صدقه فهذا كفر أكبر لأنه يدعي علم الغيب وأنت تصدقه، فهذا كفر أكبر. وأما لأتاه ولم يصدقه أو سأله ولم يصدقه فإنه لا يكون كفرا، لأنه هنا تكون شبهة في تكفيره، وقد تقدم الكلام على هذا للتفصيل. ثم قال ضرر السحر في الدين. قال تلك أقوال الفقهاء مجمعة على أن السحر معصية، ثم جلهم يرونها معصية شرك وكفر بإطلاق، وبعضهم لا ينتهي بها إلى الكفر ما لم ينضم إليها إما استحلال لها، إن الاستحلال هذا يجعله كفرا، يعني حتى ولو كان بالأدوية والعقاقير كما قال الشافعي، فإذا استحل ذلك فإنه يكون كافرا لأنه محرم، ومن استحل أي محرم وإن لم يفعله فهو كافر. قال وإما اعتقاد ينافي التوحيد، وهذا أيضا يعني يكون به كفر. قال وإما فعل يخالف الإسلام، وهذا أيضا يكون به كفر. يقول وهذه الآيات والآثار تنكر على الساحر أي إنكار، وتحذر من السحر كل تحذير، ومن ذلك وما ذلك إلا لشدة ضرر هذه الآفة في الدين والدنيا، وأول إضرارها الصد عن كتاب الله. أول أضرار السحر الصد عن كتاب الله، وهذا ما وقع فيه قبلنا بنو إسرائيل، فعابه القرآن عليهم في آية وهي قوله جل وعلا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. إذن فهذا يدل على أن السحر شأنه خطير، شأنه خطير، يعني يضر بدين الإنسان ويضر أيضا بدنياه وبآخرته، يضر بدنياه وبآخرته، ويكفي فيه أنه يصد عن ذكر الله، لتجد الساحر يعني بعيد عن ذكر الله عز وجل، وتجد أن من يتعلق بالسحرة بعيد أيضا عن ذكر الله، إن السحرة سيبعدونه عن ذكر الله، لكن الذي تعلق بالذهاب إليهم وسؤالهم فتجده بعيدا كل البعد عن العمل بكتاب الله وعن العمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك أن فيه مفسدة عظيمة على دين الإنسان، فلذلك يحذر الإنسان من السحر ومن السحرة. ثم قال ولوع بعض الطبقات به. قال أبعد هذا التنبيه وذلك التحذير يتسابق أصحاب هذا الكتاب وأتباع ذلك الرسول إلى ضروب السحر، يعني أنواع السحر، ويتنافسون في إتقانها، ويفخر بعض فاخرهم بالمهارة فيها. تجد بعض المنتسبين إلى بيوت الصلاح أو دور الطرق الصوفية وما أكثرهم يدجلون على بله العوام بمخاريق سحرية. الأبله، الأبله هو من كان ضعيف العقل، الأبله هو من كان ضعيف العقل يعني في عقله ضعف، ومنه الأحمق، ومنه الأحمق. يعني بالمناسبة فإن كلمة يعني التيك توك التي تنتشر بين الناس معناها أحمق شديد الحمق، يعني في لغة العرب كما ذكر ذلك ابن منظور في لسان العرب، التيك توك معناها أحمق، وليس أحمق فقط بل شديد الحمق، ولذلك تجد أن من يتهافت عليه إلا أحمق شديد الحمق، ولعلهم تقصدوا ذلك في اختيار هذا الاسم القبيح بهذه الوسيلة، نسأل الله السلامة والعافية. فالشاهد إذن أن الأبله، الأبله هو ضعيف العقل وأحمق، لذلك يدجل عليه السحرة، يعني يكذبون عليه. يقول الشيخ يدجلون على بله العوام بمخارق سحرية ويوهمونهم بها أنهم ذو كرامات، يعني يجعلون تلك الخدع السحرية التي يقوم بها هذه كرامات. ونحن دائما نذكر بالقاعدة أننا من رأينا منه أمورا خارقة للعادات فإننا ننظر موقفه من الكتاب والسنة، يعني ننظر في سيرته، ننظر في هديه، ننظر في تعظيمه لكلام الله، في تعظيمه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعرف إن كان صادقا محبا حريصا على التوحيد حريصا على السنة، فنقول هذه كرامة من الكرامات، ولا يدعيها صاحب الكرامة، بل لا يحرص على إظهارها وبيانها. وأما إذا كان مخالفا للكتاب والسنة فنعلم أن هذا من الدجل ومن السحر ومن الشعوذة، نعوذ بالله من ذلك. يقول الشيخ عن هؤلاء السحرة يوهمون العوام بأنها أو أنهم ذو كرامات، أولو تصرف في الروحانيات. هذه الكلمة أيضا شاعت في زمننا، يعني الذين يسمون بالروحانيين ويزدعون يعني العلاج الناس للأمور الروحانية وغير ذلك، هذا كله دجل وشعوذة وضحك على عقول الناس، ولا يصدقهم إلا أبله كما قال الشيخ، يصدقهم إلا أبله، يعني جاهل وأحمق وبعيد عن تعظيم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وترى بعض من تعلموا القراءة والكتابة يكبون على شمس المعارف للبوم، هذا كتاب سيء، يعني يأخذون منه هذه المعلومات التي يدجلون بها على الناس، يستعملونها في أسحارهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال يأخذون منها أقوالا وأعمالا مبنية على علم الحروف المنظور فيه إلى طبائع الكواكب المزعوم أنها الحاكمة في هذا العالم، فيعتقدون اعتقاد الكلدان ويلبسون ويلبسون لباس أهل القرآن، كل ذلك لينعتوا بالحكمة، يظهرون يعني أنهم يقرؤون القرآن وأنهم من أهل القرآن لأجل أن ينعتوا بالحكمة، وينعتهم الناس بالصلاح والتقوى ونحو ذلك. قال ويشار إليهم بتطويع ملوك الجان، يزعمون أنهم عندهم قدرة على إخراج الجان وأنهم يتحكمون فيهم وأنهم يفعلون، يعني يذكرون كل هذا من باب التلبيس على الناس، وهم في حقيقة أمرهم يعني كما قلت إما ساحر أو دجال أو مشعوذ. ثم قال العبيلي المالكي الميلي عفوا الميلي قال وقد أدركت بميلة جيلا كله إعجاب برجل يدعونه العبيلي ويقولون وينقلون في مجالسهم أحاديث تصرفه في الجن، فهذا يقول أخرجه من فلانة وسجنه في زجاجة، وذاك يحدثك عن إحراقه وتصاعد دخانه، وآخر يروي لك توبيخه لهم وتهديده إياه، فهذا الحكيم العبيدي بميلة يكاد يحظى حظوة ذلك الحاكم العبيدي بمصر، وقد قرأت القرآن على من ورث العبيدي الميلي في صنعته وإن كان دون شهرته، وكنت أتمنى لو يطلعني شيخي على هذا السر فحفظني الله من ذاك الشر أو من ذلك الشر. فهذا الأمر الذي ذكره يعني من التلبيس أيضا على الناس، من التلبيس على الناس أنه يفعل بالجن كذا وأنه يحرقهم وأنه يفعل، يعني كله أمور غيبية، وهذا أيضا مما توسع فيه بعض إخواننا من بلوغ الرقية، يزعم أنه حرق ذاك الجني وأنه قتل ذاك الجني وأنه قد دعا ذاك الجني، أمور غيبية لا علم لنا بها وهو يدعيها، ثم إذا حج في مثل هذه المسائل يقول وقد أثبتت التجربة أن هذا واقع وأن هذا حاصل كذا وكذا، هذه هي الحجة أثبتت التجربة، ونحن أيضا نقول أثبتت التجربة أنكم كذبة وأنكم تدعون ما لا يعني وصول لكم إليه، فإن هذا من أمر الغيب، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فعالم جن عالم غيبي لا نعرف عنه شيئا، فكيف ندعي أنك قد حرقته وأنك قد قتلته أو أنك قد هديته، أنت يكون معك إنسان إنسي تعرفه أمامك وترى يعني جسمه وهو يخاطبك ويقول لك إنه مسلم وهو في قرض نفسه كافر، يظهر لك أنه قد اهتدى وهو لم يهتدي. يعني البشر هو مثلك وتعرفه وأنت لا تدري حقيقته، فكيف تدعي في هذا الجن الذي لا تراه ولا تعرف حقيقته تدعي أنك قد قتلته وأنك قد حرقته وأنك قد هديته أو غير ذلك؟ فلذلك نصيحة الإخوان ممن ابتلي بالرقية ألا يتوسع في هذا الباب، يقرأ على المريض ويدعوه إلى الحرص على طاعة الله، طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن المحرمات والمنكرات، وأن يحرص على المحافظة على الفرائض، وأن يحرص على قراءة القرآن وعلى الإلحاء على الله سبحانه وتعالى في الدعاء. هذا هو المقصود من الرقية. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما أن يعلق قلبه به ويجعل هذا المريض يعني معلقا قلبه بهذا الراقي، هذا ليس من دين الله في شيء، بل يعلق قلوب الناس بالله سبحانه وتعالى، وبهذا ينتفع هو في دعوة الناس، وينتفع هذا المريض بأن يتعلق قلبه بالله، فيكون ذلك سببا لشفائه. ثم قال رحمه الله: ولوع النساء بالسحر. قال: أما النساء فلا تسأل، حين تسأل عما يفعله النساء. قال: هذه تربط الزوج عن زوجه أو تحله، وتلك تبلد الرجل حتى تروج عليه زوجه كل شيء، يعني تربطه وتجعله يعني يتصرف على ما تهوى زوجته. وبعض الزوجات يعني تدعي أن هذا ليس من السحر، وإنما هذا من باب تحبيب زوجها إليها وألا يتزوج عنها أو نحو ذلك من هذه الأمور، وهذا كله أمور محرمة وهي من السحر، حتى ولو ادعي أنه تحبيب للزوج لزوجته أو زوجة لزوجه، إنه سحر وهو أمر محرم، ولا يجوز الإتيان إلى أمثال هؤلاء ليصنعوا مثل هذه الأمور المحرمة. يقول الشيخ: وماهرة تنزل القمر في القصعة كأن القمر خبزة، ولا تجد في الأغلب من تتزوج إلا وهي متزودة من العجائز بوصايا سحرية أو رقى أو أدوية، وفيهن لا نكذب نساء صوالح، ولو عنيت أمتنا. اسمع كلام، هذا كلام جيد. يقول: ولو عنيت، عنيت بمعنى يعني اهتمت وأقبلت وجعلت همها هذا الشيء. يقول: ولو عنيت أمتنا بالعلم عنايتها بالسحر لم تنحرف في حياتها عن سلم الرقي، ولكنها حادت عن سنة التقدم وأحاطت بها خطاياها، فحاق بها سوء عملها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. شيخنا بين أهمية أن يحرص الناس على تعلم العلم، وأن يحرص الناس على نشر العلم، نشر كتاب الله ونشر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأصل وهذا هو الأساس الذي نحرص عليه حتى ينتشر الخير بيننا، فنحرص على تعليم العلم ونشره. فكل ما يحصل بين الناس من مشاكل وفتن وقلاقل واضطرابات وغير ذلك فحله في العلم الشرعي، حله في العلم، يعني كلما تعلم الناس كلما قلت الفتن وقلت المصائب، وكلما جهل الناس كلما كثرت الفتن وكثرت المصائب، وهذه الحقيقة يدركها الإنسان من نفسه ويدركها أيضا من واقعه الذي يراه. إذن هذا آخر ما ذكره المصنف تحت الباب 18 في الكلام عن السحر. ثم قال عليه رحمة الله: باب، أو قال: الرقية والعزيمة. وهذا هو الباب أو الفصل 19. قال رحمه الله: الرقية في اللغة، الرقية المرة من الرقي، والاسم للألفاظ التي يرقى بها، وجمعها رقى كمدية ومدى، والفعل رقى كرما، ومعناها التعويذة بقراءة كلمات على المصاب رجاء البر. تقول: استرقيته فرقان. استرقيته يعني طلبت منه أن يرقيني فرقان، فهو راقي وهي راقية وهن رواقي. قال الراجز: لقد علمت والآجل الباقي ألا ترد القدر الرواقي. ألا ترد القدر الرواقي، يعني الرواقي لا ترد القدر. قال: أما الرقي بمعنى الصعود فهو بضم أوله وكسر ثانيه وشد آخره، وفعله رقي كرضي، يقال رقي فهو راق، وارتقى مثله، والترقوة ما يرتقي ما يرتقى في أو ما يرتقي فيه النهس، ما يترقى، نعم ما يترقى فيه النفس من مقدم الحلق في أعلى الصدر، يعني هذا المكان، يعني الحلق هذا فيكون هنا، هذا يسمى الترقوة، هذا يسمى الترقوة. إذن فأفاد كلام المصنف هنا أن الرقية في اللغة هي العودة التي يعود بها من الكلام، وهي تفيد الوقاية وتفيد الحماية وتفيد الحس. هذا معنى الرقية في اللغة، معنى الرقية في اللغة العودة التي يتعود بها من الكلام. وأما في الشرع فالرقية يعني ما يقرأ على المريض من الآيات القرآنية والأدعية المشروعة، وسيأتي شروطها عند المؤلف عليه رحمة الله. ثم قال عليه رحمة الله: معنى العزيمة. قال: ويقال للرقية عزيمة، وجمعها عزائم، تقول عزم الراقي كضرب، عزم ضرب يعني على وزن فعل، وعزم تعزيما إذا قرأ العزيمة والرقية. وأصل العزم والعزيمة عقد القلب على إمضاء الأمر، يعني عندما نقول عزم على فعل هذا الشيء يعني عقد قلبه على فعله، عزمت عليه يعني عقدت قلبي على فعل ذلك الشيء. تقول عزمت الأمر وعلى الأمر واعتزمته واعتزمت عليه. قال الراغب: والعزيمة تعويل، كأنه تصور أنك قد عقدت بها على الشيطان أن يمضي إرادته فيك. إذن فالعزيمة في اللغة مأخوذة من عزمة، وعزمة في لغة العرب تفيد معنى صرم وقطع، تفيد معنى صرم وقطع. ولذلك يقول العرب: عزمت على الجن، عزمت على الجن يعني قطعت عليه يعني ما يريد. وشرعا هي بمعنى الرقية، هي بمعنى الرقية، وهي القراءة على المصاب من آيات أو من آيات القرآن التي يرجى بها قطع الآفة عنه. إذا كان مبتلى يقال رقيته أو عزمت عليه، فالمعنى واحد. يقول الشيخ: الفرق بين الرقية والسحر. يقول: هذا كلام اللغويين، وظاهر اتحاد الرقية والعزيمة في الاستعمال واختصاصهما بما يراد به نفع المرقي، وصرح القرافي في فروقه بذلك الاختصاص، فقال: ولا يقال لفظ الرقى على ما يحدث ضررا، بل ذلك يقال له السحر. انتهى كلامه. يقول الشيخ: فأفاد مباينة الرقية للسحر، يعني بينهما فرق الرقية والسحر، ولعل هذا في أغلب الاستعمال، وإلا فإن تصرف الأخبار والآثار على أن بينهما عموما وجهيا. إذن من جهة دعوى علاج المريض في الظاهر يشتركان، يشترك الرقية والسحر، كل منهما يدعي أنه يعني يريد نفع هذا المريض، لكن من حيث الحقيقة فإن بينهما فرقا، بل الفرق بينهما كبين السماء والأرض، لأن الرقية الشرعية هذه توحيد، وأما السحر فهو شرك بالله سبحانه وتعالى. إذن فبينهما من حيث الظاهر اجتماع، لكن في حقيقتهما فرق بين الرقية والسحر. ثم قال: الفرق بين العزيمة والرقية. وفرق القرافي بين الرقية والعزيمة، فشرح الأولى يعني الرقية بقوله: هي ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة. ألفاظ خاصة يعني يقرأ القرآن، أدعية، أذكار، فيدعو بها للمريض أو يقرأه على المريض فيشفيه الله سبحانه وتعالى، هذه الرقية. وشرح الثانية بما حاصله يعني العزيمة: كلمات تعظمها ملائكة متصرفة في قبائل الجن، متى أقسم المعزم عليها بها أجابت إلى ما طلب منها. هكذا قال. يقول الشيخ: والعزيمة بهذا المعنى من السحر كما تقدم، وهو المعروف عند عامتنا، ويعبرون عن الرقية بالتسبب، فيقولون: تسبب لسيدي فلان في هذا الماء أو الزيت. هذا معروف، عندما يأتيك أحد يقول: اقرأ لي في هذا الماء، يقول: تسبب لي في هذا الماء، فيقوله بعض الناس. ولفظة الرقية موجودة في لسانهم، ولكنهم يريدون منه معنى الطرق أو الطرق المتقدمة في فعل الكهانة. يعني الرقية لفظ يعني مشترك، قد يستعمل في باب محرم وقد يستعمل في باب يعني جائز. وسيأتي شروط الرقية الجائزة المشروعة في كلام المصنف رحمه الله. إذن فالرقية هي القراءة على المريض، والعامة يسمونها أيضا عزيمة، يسمونها أيضا عزيمة. ثم قال: اتحاد حكم الرقية والعزيمة، وسواء كانت العزيمة بمعنى الرقية أم خصت بما يقرأ على المصاب بالجن، فإن حكمها وحكم الرقية واحد، كما قال ابن الشاط في حاشية الفروق: فكل ما ورد في أحدهما ينسحب على الآخر إذنا ونهيا. يعني هذا على القول بأن الرقية والعزيمة بمعنى واحد. وأما من جعل العزيمة بالمعنى الذي ذكره القرافي كما نقله عنه الشيخ هنا، فليس حكمهما واحد، لكن لابد أن نتنبه هنا في كلام الشيخ. قال: كل ما ورد في أحدهما ينسحب على الآخر إذن ونهيا. هذا إذا جعلنا الرقية والعزيمة بمعنى واحد. أما إذا جعلنا الرقية للألفاظ التي الشرعية التي يحصل بها الشفاء بإذن الله عز وجل، وجعلنا العزيمة الكلمات التي تعظمها الملائكة التي لها تصرف في قبائل الجن كما قال، هذا لا شك أن هناك فرقا بين الرقية وبين العزيمة. ثم تكلم عن النهي عن الرقية وذكر أحاديث في ذلك، ونرجع الكلام عليها بإذن الله لدرسنا القادم. نكتفي يوم هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.